إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع متن أبي الشجاع، وتكلمنا بفضل الله الأسبوع الماضي عن موجبات الغسل. تكلمنا عن الأربع أسباب الموجبات التي اتفق على هذه الأربع بأنها توجب الغسل، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن أمرين قد اختلف فيهما. الأمر الأول هو إسلام الكافر، والأمر الثاني هو تغسيل الميت. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل موجب الغسل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي ابتغاء الخدمين وإنتال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. قال: التقاء الختانين. وهل التقاء الختانين بدون إنزال يوجب الغسل؟ ها؟ إيش الدليل؟ طالب علم بغير سلاح؟ أجيبه: طالب علم بغير سلاح ليس بطالب علم، ما يصح أن يكون طالب علم. إيش الأدلة على ذلك؟ الدليل على أن التقاء الختانين دون إنزال يوجب الغسل، على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سئل عن هذه المسألة قال: عليك أن تغسل ما أصابك منها، إنما الماء من الماء. محمد الخامس صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانين، إذا التقى الختانين ما يصح منك أن تسقط هذا السقوط أبدا. إذا التقى فين الفاعل؟ ختانان، يعني ختانين، لا صح ولا لا؟ نعم، إذا التقى الختانان وجب الغسل. أحسنت. وين وجه الشاهد؟ كل الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، مقدمة ونتيجة. وجه الدلالة، وجه شاهد وجب، وجه الدلالة الوجوب دلالة على إيش؟ على أن التقاء الختانين موجب من موجبات الاغتسال أو الغسل. جيد. إيش الدليل الثاني؟ في أدلة كثيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيمن سام، الأدلة على أن التقاء الختانين دون إنزال يوجب الغسل، ده حديث من؟ ده حديث عائشة، حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وطبعا لا يجهدها إلا عند محاذاة الختان، الختان يعني بالولوج. أحسنتم. الموجب الثاني الإنزال، حدث جماع أو لم يحدث الجماع الإنزال يوجب الغسل، والدلالة حديث عثمان، الدلالة إنما الماء من الماء. أحسنتم. طيب، رجل قام من النوم فوجد بللا فاحتار فيه، مني هذا؟ مذ ودي، ماذا أفعل؟ أغتسل؟ ما أغتسل؟ أتوضأ؟ أريد الصلاة؟ ماذا أفعل؟ أراد أن يسأل طالب العلم، ده التطبيق العلمي للفقه. محمد أول متى لبس هذا الزي؟ ها، هو لبس النومي، قام من نومي وجد بللا، ها ماذا يفعل؟ نوبة، أسوان، كل واحد، الفارق ليس بعيد. له حالتان أو ثلاثة أحوال، لا تعرف إلا حالتين، ائتي أنا بسألك فقط. يبقى له حالتان: الحالة الأولى وجد بللا وقد تذكر احتلاما، مش هذا الذي تريد أن تقوله؟ اصبر عندي. الحالة الأولى وجد بللا ولم يتذكر احتلاما، الصورة الثانية وجد بللا وتذكر احتلاما، صح؟ جيد، لم يرد بللا وتذكر احتلاما، ها مين اللي واجب عليه؟ في أيهما؟ الحالة الأولى اللي هي إيش؟ لم يجد بللا، أنا طرحت السؤال قد وجد بللا، وجد بللا، لا أنت قل بركب الصور على سؤالي أنا، قام من النوم فوجد بللا، قل لي له صورتان بعدما وجد البلل، هذه المقدمة، انتهى الموضوع. الصورة الأولى قد وجد بدلا وتذكر احتلاما. الصورة الثانية وجد بدلا ولم يتذكر احتلاما. ثم اتي بالنتيجة على هاتين الصورتين. فقط أبا معاذ جيد عليه الغسل. ليش؟ هو لم يعرف هذا إن كان منيا ولا وديا ولا مذيا. أحسنت. يبقى أنجلنا غلبة الظن منزلة اليقين. أحسنت. زادك الله حرصا يا شيخ والله. نسأل الله أن ربنا يصيبك خيرا ويحفظك. أنت ضربت لنا أروع الأمثلة في الحرص على الطلب يا شيخ. نسأل الله أن ربنا يجعل الإخوة تقتدي بك وتأتسي من حرصك هذا على الطلب. فنشكر الله أن يجعل في الأمة مثلك. فأنت بالله عليك لا تنسانا من فضل دعائك. ليس لأبي معاذ هو حتى معاذ نفس الأمر. أبو معاذ بفضل الله سبحانه وتعالى حرصه شديد. وكنا في بداية الأمر في الدورة وجدناه خامنا ففجعنا فيه. فبفضل الله لم يفجعنا فيه بعد ذلك. فوجدناه قد عاد نشاطه متفوقا يعني فوق الأول بفضل الله سبحانه وتعالى. فأمثال هؤلاء لنا في الأمة صراحة. نسأل الله جل وعلا أن ينصر الأمة بأمثال هؤلاء. فضل أبا معاذ. أحسن. إن عده منيا فهو من المني فيغتسل. إن عده مذيا فيغسل المحل ويغسل الثوب ويتوضأ. طيب الصورة الثالثة. أحسن. هي أم المشاكل هنا. في هذه الحالة ماذا أفعل يا أبا معاذ؟ أنت أجدت في الباقي فأحل. أحل على من شئت على محمد عشان هو الأدي كلمة صح كده. هو ده من الإنصاف. تصدر أصلا محمد. الآن أبو معاذ وصل إلى الصورة الثالثة. لم يرى احتلاما ووجد بللا وما استطاع أن يفرق بين إذا كان منيا أو مزيا أو وديا. ماذا يفعل؟ الأصل براءة الذمة يعني وجد بللا. حسام ها هات فيه وجوه. ما معنى إيش الفرق بين الوجه والقول في المذهب يا أستاذ حسام؟ الوجه تخريج الأصحاب. أما القول فقول الإمام رحمة الله عليه. طيب الوجه الأول يحسبه منيا. تعرف تجمعهم مع محمد كلهم هات يعني إيه الأصل براءة الذمة؟ الأصل عدم المني. قولوا الله إيش الأصل براءة الذمة؟ الأصل عدم المني. الأصل إيش؟ عدم المني. ده هو ده الصحيح والراجح. الأصل عدم الإنزال فيكون هو على أصله المد يغسل. وإن اغتسل احتياطا فهذا هو الخير. إن اغتسل احتياطا فهذا هو. امرأة كانت حاملة في ستة أشهر وفي الشهر السابع أنزلت ولدت أنجبت لنا ولدا عالما مجاهدا بإذن الله يكون للأمة. لكن لم يعقب هذا الولد دم من دم النفاس. هل عليها اغتسال أم لا؟ حريص. فيها معارف في المذهب حريص. لا قل لي هل في أقوال في المذهب ولا في وجوه ولا هو قول واحد؟ هذا مهم لا تتذكر. لكن أشرت إشارة جيدة. أحسن. ليس في وجهان يا أستاذ. ها يعني موجود وجهان. ها الوجه الأول عليه الاغتسال. لم يعقب الولد دم. أيوة نعم أنا بعترض عليك الآن. أجب على اعتراضي. نعم هو انعقد الولد من منيها أو مني الرجل فكأنها أنزلت منيا فوجب الغسل بهذا الإنزال. طيب وده قوي ولا ضعيف؟ الوجه الثاني قالوا لما؟ لأن موجب الغسل هو نزول دم النفاس. فحيثما وجد دم النفاس وجد الاغتسال وإلا فلا. أحسنت. طيب الموجب الخامس هو إسلام الكافر. إن أسلم الكافر فهل يجب عليه الاغتسال أم لا؟ رجل كافر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء إلى مسلم فقال له قد سمعت عن الإسلام كثيرا وقد تبنيت هذا المنهج ووجدته منهج قويما سديدا وأن هذا الدين الحق فدخل في الإسلام. كيف أدخل في الإسلام؟ فقال له قل لا إله إلا الله محمدا رسول الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجب عليه الاغتسال أم لا يجب عليه الاغتسال؟ أما في المذهب فلا يجب عليه الاغتسال. أما في المذهب قولين. القول الصحيح الرارح الذي لا محيد عنه في المذهب هو أنه لا اغتسال عليه. القول الصحيح أنه لا اغتسال عليه. والدلالة على ذلك كثيرة. منها أولا الأصل براءة الذمة. الأصل عدم الموجب. الأصل عدم الإلزام. الأصل عدم الإيجاب. فالأصل براءة الذمة. والدليل الثاني هو أن كثيرا من أهل الكفر دخلوا الإسلام ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. خذ مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيح ذهب يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبض يده. فلما قبض يده قال له علامة يا عبد الله؟ فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص أشترط؟ قال أما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي ما سبق يعني من الذنوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ ولم يأمره باغتسال وقد دخل في الإسلام وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجها لوجه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. أيضا ابن أبي قحافة. من ابن أبي قحافة؟ أبو بكر أتى بأبيه للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالاغتسال. فهذه أمثلة كثيرة تثبت لنا أن كثيرا من المسلمين أو من أهل الكفر دخلوا الإسلام ولم يؤمروا بالاغتسال. وأما الأدلة التي جاءت على الأمر بالاغتسال فتصرف من الوجوب إلى الاستحباب. حديث ثمامة وحديث ثمامة المتفق عليه أنه اغتسل من ذات نفسه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما الروايات الأخرى أنه أمره قلنا هذا الأمر أقصى أنه أمر للإرشاد وللاستحباب. يبقى إذن الموجب للغسل بالنسبة لإسلام الكافر على الاستحباب وليس على الوجوب، فلا صح أن نقول هو موجب للغسل، نقول استحبابا يستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل، وهذا الراجح الصحيح. تفريع على هذا الأصل في الفقه هو إذا أسلم الكافر وكان جنبا ماذا نفعل؟ عليه اغتسال أم لا؟ أقول إذا أسلم الكافر وكان جنبا يعني هو جامع امرأته وفي الصباح أو احتلم كان نائما فاحتلم وفي الصباح بشاشة الإيمان دخلت في قلبه، أدخل الله الإسلام وحب الإسلام في قلبه فدخل الإسلام وأراد أن يصلي الفجر بعدما علم الخمس صلوات وأقر بها أراد أن يصلي الفجر، هل نأمره بالاغتسال أم لا نأمره بالاغتسال؟ له حالتان، الحالة الأولى أن يكون قد أسلم ولم يغتسل من هذه الجنابة، يعني قام من نومه محترما ولم يغتسل من هذه الجنابة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يكون قد قام من نومه محتلما ثم اغتسل تبردا تنظفا، اغتسل ثم دخل بشاشة الإسلام في قلبه فدخل الإسلام. فهاتان صورتان لتفريعا على إسلام الكافر ووجوب الاغتسال للكافر إذا أسلم. الصورة الأولى قلنا جنبا، يبقى فوق الإسلام في شيء آخر ألا وهو الحدث الأكبر. الأول قلنا الإسلام ليس موجب للاغتسال بالنسبة في المذهب على الراجح الصحيح. الثاني أنه ركب مع الالتزام الجنابة وهو الحدث الأكبر. الصورة الأولى أنه لم يغتسل، وجهان في المذهب، وجهان في المذهب الشافعي. الوجه الأول قالوا عليه الاغتسال، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهو قد أسلم حالة كونه جنبا، ينزل تحت الآية ولا ما ينزل؟ الآن كان كافرا وأسلم أصبح من المسلمين وهو لم يغتسل ما زال على الجنابة، فهل ينزل تحت عموم خطاب الله جل في علاه وإن كنتم جنبا فاطهروا ولا ما ينزل؟ أجيبه ينزل. يبقى إذن الآية تشمله، الآية تعمه، يبقى وجب عليه أن يغتسل. وقالوا حتى وإن لم نكن أنه حالة كونه قد أسلم، نحن نقول بعموم قول الله تعالى نداء للمسلمين ولغير المسلمين أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة كما بينا أصوليا في الأصول على تفصيل الذي بيناه والخلاف الذي رجحناه كأن الكافرين قد خوطبوا بفروع الشريعة، فحالة كونه كان جنبا حالة كونه كافرا أو مسلما فإنه قد خوطب بفرع الشريعة وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لا اغتسال عليكم، الوجه الثاني أنه لا اغتسال عليه، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبله وأيضا الإسلام يجب ما قبله، فكل ما كان قد هدم لا يسأل عنه ولا يطالب به، وإذا دخل الإسلام ابتدأ حياة جديدة فلا اغتسال عليه. والراجح في المذهب هو الوجه الأول، الراجح هو الوجه الأول، لأنه كما قلت هو قد أسلم حالة كونه جنبا، فإذا الآية تخاطبه رأسا وعينا وتقول إن كنتم جنبا فاتطهروا. الصورة الثانية أن يكون قد اغتسل، وهذا أيضا فيه وجهان. لما فيه وجهان؟ يعني ليش الخلاف؟ يعني أصل النزاع فين؟ يعتد بهذا الاغتسال أو لا يعتد؟ يعني هو اغتسل، هو كان جنبا فاغتسل، هل يعتد بذلك ولا ما يعتد؟ الصحيح الراجح أنه لا يعتد به، صحيح الراجح أنه لا يعتد بهذا الاغتسال، صحيح الراجح أنه لا يعتد بهذا الاغتسال، لأن الاغتسال من أول شروط الاغتسال هي النية، والعلماء اختلفوا هل النية شرط أم ركن، خلاف لفظي. والصحيح الراجح أن نقول بأن لا بد من أن ينتوي عند اغتساله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا الراجح الصحيح بذلك في الحالتين يجب عليه الاغتسال، إذا أسلم حالة كونه جنبا وجب عليه أن يغتسل، لا للإسلام لكن للجنابة، لكن للجنابة يستحب للإسلام ويجب إن كان جنبا. هذه الموجب الرابع أو الخامس. الموجب السادس تغسيل الميت. إذا مات الميت ترى الناس وعلمنا بذلك أوجبنا عليه الاغتسال، وهذا وجهة نظر الذين قالوا بوجوب اغتسال الكافر، إنهم قالوا لا يبعد أن يكون هذا الكافر قد جمع امرأته واغتسل، ولو اغتسل النية إيش غير موجودة، يعني لا يعتد الاغتسال. وهذا الذي يقوي جانب من قال بوجوب الاغتسال. لكن نحن نبين الآن تفصيلا أن الإسلام بذاته ليس بموجب لإيش للاغتسال، ليس بموجب الاغتسال، لابد أن نضم معه الجنابة أو الحدث الأكبر. الميت، تغسيل الميت هل يجب أم لا؟ أيضا وجهان في المذهب. إذا مات الميت ترى الناس يجتمعون عليه فيغسلونه ويكفنونه، فهل هذا التغسيل وهذا التكفين على الوجوب أم على الاستحباب؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول الوجوب، قالوا هو على سبيل الوجوب، واستدلوا على ذلك بأدلة صراحة الحق معهم. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد، قال اغسلوه بماء وسد ولا تحنطوه، او قال لا تخمروا رأسه، في رواية شاذة قال ولا تخمروا وجهه، قال اغسلوه بماء وسد. لكن ما وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب تغسيل الميت؟ وحي هذا بهذا الموت يبعث يوم القيامة منبيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد. قالوا نتعلق بتلابيب هذا الحديث ونقول يجب تغسيل الميت. طبعا انا الفرضية هنا فرض كفاية، صحيح انها فرض كفاية، يعني لو مات ميت وعنده مجموعة حوله ولم يغسلوه أثموا جميعا، فإن غسله واحد سقط الإثم عن الجميع. هذا الصيد أي أمر أحسنت، قال اغسلوه هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب. أيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت ابنته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها ثلاثا، اغسلناها فأمر، وظاهر الأمر الوجوب. الوجه الثاني في المذهب قالوا يستحب تغسيل الميت لا يجب، ووجهة نظر القول الثاني أو الوجه الثاني أنهم قالوا من النظر، قالوا الآن تغسيل الميت على التنظيف، والتنظيف ليس على الإيجاب بل هو على الاستحباب، يبقى وجهة النظر في الوجه الثاني في المذهب أنهم قالوا تغسيل الميت على التنظيف، والتنظيف لا يجب، التنظيف يكون للاستحباب لا للوجوب، والوجه الأول هو الراجح الصحيح. بل نحن نقول إن علة تغسيل الميت مركبة من علتين، الأولى التعبد والثانية التنظيف، ولذلك نقول الأصح والراجح إذا مات ميت في الصحراء ولم يجدوا ماء ليغسلوا فوجب عليهم أن ييمموا، وجب عليهم أن ييمموا. فإذا الراجح الصحيح من الوجوه في المذهب هو الوجه الأول، يجب تغسيل الميت لا يستحب، يبقى إذا من موجبات الاغتسال أيضا هو تغسيل الميت. كذا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من موجبات الغسل، ويبقى لنا تتمة لم يذكرها المصنف لأنه دخل على صفة الغسل وسنن وفرائض الغسل، والصحيح أننا لابد أن نتم، احنا تعهدنا أن لا ندخل مع المخالفين ولا نتكلم معهم، لكن التتمات لا يصح لنا أن نتم. من التتمة كما قلنا من التتمة في مسألة باب الوضوء، التتمة في باب الاغتسال ما يحرم على الجنب والحائط فعلا، ما يحرم على الجنب والحائط فعلا. أول الأمور التي يحرم على الجنب فعلها هو الصلاة، يصح للجنب أن يصلي الصلاة الليلية دون النهارية لأن الليلية خفي وما أحد يراه، ها وهم هذا وهم يعني خطأ، طيب يبقى إذن أرجع الخطأ وأقول لا يجوز بحال من الأحوال للجنب أن يصلي أو يقف أمام ربه جل في علاه حالة كونه على الجنابة. الدلالة على ذلك دلالة من الكتاب ومن السنة ومن النظر، أما من الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وإن كنتم جنبا وأردتم إيش وأردتم القيام إلى الصلاة، وإن كنتم جنبا لا تقوموا للصلاة حالة كونكم جنبا، فإن كنتم جنبا فتطهروا أولا ثم قوموا إلى الصلاة، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآيات. أيضا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا ولا جنبا إلا عابر سبيل. طبعا ولا جنبا هنا المقصود لا تقرب موضع الصلاة. فإذا قال لا تقرب موضع الصلاة من باب أولى ألا تقرب الصلاة نفسها. موضع الصلاة أنت ممنوع منها، فالصلاة من باب أولى أنت ممنوع منها. من الأحاديث أيضا والأثار والسنن الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت لنا أن الجنب، والقولية تثبت لنا أن الجنب لا يجوز أن يصلي، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس كما قال أبو هريرة كما في سنن أبي داود بسند صحيح، قام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبر استوت الصفوف وكبر النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه كان جنبا فقال لهم مكانكم مكانكم، ثم ذهب فاغتسل قال أبو هريرة فجاء ورأسه يقطر ماء فدخل الصلاة وصلى وأكمل بهم الصلاة. ما الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل في هذه العبادة العظيمة أن يتركه؟ وهو الذي يقول حب بلي من دنياكم كذا وكذا، ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكيف يخرج من الصلاة وهو الذي عقد الصلاة وكبر؟ وقد قال الله تعالى لا تبطلوا عملكم، فكيف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من الصلاة؟ قلنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرج من الصلاة أمر مهم، هذا الأمر هو أنه كان على جنابة، لا يجوز للجنب أن يقف أمام ربه جل في علاه لأنه يعتبر غير معظم لهذا المقام العظيم. الدلالة الثانية والحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب، وهذا ظاهر جدا أنه صلى بالناس وكان جنبا، فلما صلى بالناس وكان جنبا تذكر بعد الصلاة أنه كان جنبا فاغتسل وأعاد الصلاة. لكن الإشكال، كل الإشكال، ما أمر الناس أن يعيدوا الصلاة وقد صلى بهم جنبا؟ ما فهمتم؟ فهمتم؟ أولا أستدل بهذا الحديث أن عمر صلى بالناس وكان جنبا فاغتسل بعدما تذكر وأعاد الصلاة. وجه الدلالة من هذه الرواية أحمد، أيوة، يعني لم يعتد بالصلاة فلذلك أعادها، فدي دلالة واضحة جدا أن الجنب صلاته لا تصح لو صلى ناسيا. لكن الإشكال عندنا في الحديث قبل أن نمر، لأن شيء بشيء يذكر، قبل أن نمر على هذه الرواية، لم يأمر الناس بإعادة الصلاة وهو إمامهم عبد الرزاق. فهمت السؤال ولا ما فهمت السؤال؟ ها كيف الإجابة؟ صلاتهم صحيحة. ليش صلاتهم صحيحة عبد الرزاق؟ هو إمامهم صلاته غير صحيحة، لأنه أيوة أنت دخلتني في الدور، لأنه لم يأمرهم بالإعادة. هذا ده وهذا هو الإشكال يا عبد الرزاق. طب إيش الدليل اللي استند إلي عمر أن صلاتهم صحيحة؟ تذكر؟ ما تذكر، لا تعرف أصلا. أحييك على هذا، رفع الله مقامك زادك خيرا، أمين يا رب العالمين. وجه الدلالة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما صلى جنبا فلم يعتد بالصلاة وردها لأنه كان ناسيا حالة كونه جنبا، لكن هم لما صلوا خلفه هل كانوا يعلمون جنابته وهو يصلي؟ لا، أخطأوا في هذه الصلاة رفع عنهم مات الخطأ ناسيا ومسكروا عليه. هذا وجه الدلالة، لكن ده مش مصيب بصراحة لكبد الحقيقة، لكن أجاد في ذلك جزا الله خير. أحسنت، دلالة أنهم اعتدوا بالجزئية التي صلى بهم وحالة كونه جنبا، أحسنت، هذه دلالة واضحة أنه لما صلى وقال مكانكم بعدما كبر بهم فهذه دلالة هم دخلوا الصلاة بإيش؟ وكان جنبا حالة كونه جنبا ولم يأمرهم بإعادة التكبيرة واعتدوا بما مضى. أحسنت، في دليل صريح أكثر من ذلك هذا أيضا، فإن صحت صحت له ولكم، وإن أخطأ فلم تصح له وصحت لكم، وهذه دلالة صريحة جدا أنها صحت لهم لأنهم صلوا دون علم أنه كان جنبا. وهذا المقصود، هذا الدليل الثاني أو الثالث لعلماء المذهب على أن الجنب لا يجوز له أن يصلي. استدلوا أيضا من باب القياس الجلي، وما الفرق بين قياس العلة والقياس الجلي؟ استدلوا بالقياس الجلي. قبل أن نبدأ في الدليل أجعل أخوة تستذكر الأصول، ما الفرق بين قياس العلة والقياس الجلي؟ طيب أنا أستسمحكم في شيء، لو قلنا الدرس انتهى هل تحاسبونني على ذلك؟ تحاسبونني؟ وهل هذا يرضي الله؟ التقاعس في طلب العلم يرضي الله؟ وهل يصح عدم الإتقان في طلب العلم لا يراجع الدروس التي يأخذها؟ هل يصح؟ أبو معاذ، مساواة بين الفرع والأصل، بينهما علة، طيب جيد، بس هذا قياس جلي، خلي بالك أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، كما قال الله تعالى لا تقل لهما أف يبقى يجوز يضربها او يرميها من الشباك، فاذا رماها من الشباك ما قفل، لانه الله نهى عن ايش؟ عن ان يقول اوف، فاذا قلت له لا تقل اوف يقول ما قلت اوف، انا رميتها من الشباك فانا لست بعاصي، صح؟ ابن حزم يقول بذلك، يقول لو ضربها ما قفل بذلك. فالصحيح الراجع ان نقول الفرع العله فيه اقوى من الاصل. ايضا استدل بذلك من القياس الجلي في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما سئل عن حدث قال بسيون أدرات وهو الحدث الأصغر، فإن الإنسان يبين أن الله لا يقبل الصلاة بحدث الأصغر، فما بالكم بالحدث الأكبر. وأيضا يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عموم قول وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور، وهذا يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ففيها دلالة على أن الجنب لا يجوز له أن يصلي حالة كونه جنبا. أيضا يحرم على الجنب المكث في المسجد، يحرم على الجنب أن يجلس في المسجد، وهذه يعني مؤتمر دامي مع الظاهرية، لكن تعهدنا أن نتكلم على الخلاف. الأدلة على حرمة مكوث الجنب في المسجد الآيات، الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ها إلا. يبقى إذن المقصود السياق هنا يبين لنا قال لا تقربوا الصلاة، ظاهر الصلاة وهي إيش؟ المعروفة المعهودة بالأركان وإيش؟ والشروط. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، ولا جنبا إلا عابر سبيل. وفي حد بيعبر السبيل وهو يصلي؟ لا. يبقى الدلالة هنا السياق مفسر للمراد، فالمراد مكان الصلاة، موضع الصلاة، موضع السجود. لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا موضع الصلاة، وموضع الصلاة هو الشارع بأسره، صح؟ المسجد يبقى يقصد به المسجد. فلا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا المسجد ولا جنبا، ولا جنبا لا تقربوا المسجد إلا عابر سبيل. ويعدد ذلك ورد عن جابر بسند صحيح أنه قال كنا نمر على المسجد، أو قال نمر في المسجد حالة كوننا جنبا، كنا نمر في المسجد مجازة ونحن على الجناب، كنا نمر مجازة حالة كوننا على جنابة. فهذه دلالة على أنهم أولوا الآية وفسروا الآية أنه لا يجوز المكث في المسجد، لكن المرور كعابر سبيل يصح المرور ولا يصح المكث في المسجد. واستدلوا من السنة بأحاديث ضعيفة، من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وهذا الحديث ضعيف سقناه ليعرف قوته من ضعفه، وأيضا نستأنس به، لا نستدله، لا نسوقه أصالة احتجاجا بل استئناسا. ومن الأدلة أيضا على ذلك القياس الجلي، يرون أن سلم منع الذي يأكل البصل والثوم أن يدخل المسجد، فما بالك بالذي تلبس بالجنابة أو بالحدث الأكبر. ويعضدون ذلك الحديث المشهور لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب، بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب. زيادة الجنب زيادة ضعيفة، لكن أيضا يدخلونها في مسألة التعضيد بهذا القياس أن الذي أكل ثوما أو بصلا فإن سلم أمر أن يخرج إلى البقية لأن الملائكة تتأذى بذلك. قالوا والجنابة أيضا الحدث الأكبر الملائكة تتأذى بذلك، فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد. وعمدة الأدلة في ذلك كما قلت هو الآية، عمدة ذلك الآية، والذي ورد لنا بسند صحيح عن جابر أنه قال كنا نمر عبورا فقط، نمر في المسجد حالة كوننا على الجنابة مجازة. فإذا لا يجوز الصلاة ولا يجوز المكث في المسجد حالة الجنابة. الثالث يحرم أيضا عليه قراءة القرآن، يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن. لا، هذا كلام الحنابلة، يقولون لو توضأ فخفت الجنابة، إن هو إذا توضأ رفع الحدث عن مواضع الوضوء فله أن يمكث في المسجد. وين الدليل؟ اتونا بالدليل. قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، ما زال على الجنابة. الصحيح الراجح أنه لا يمكث في المسجد، حتى لو توضأ ما يمكث في المسجد، لا يصح بذلك كما قلت بعموم قول جابر رضي الله عنه وارضاه وفهمه لهذه الآية العظيمة. المسألة الثالثة يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أكثرها ضعيفة وفيها ما هو مختلف فيه، والحمد لله الرجحان الصحة كما سنبين. نستدل بالأقوى ثم الأضعف. الصحيح قالوا لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن بقول عليه الحديث في السنن عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحواله. كل هنا كل نص في العموم، في كل أحواله، حالة كوني على جنابة على غير جنابة على وضوء على غير وضوء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله ولم يسمع، فاستثنى قال سوى الجناب أو إلا من جناب. قال كان السلام يقرأ القرآن على كل أحواله، أو قال ما يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، أو قال سوى الجنابة. وهذا حديث اختلف فيه، ووضحت في رسالة الحيض صحة هذا الحديث. وخاتمة الحفار الحافظ ابن حجر في فتح الباري مال إلى صحته، حافظ ابن حجر مال إلى صحته، لمعترض أن يعترض. الآن الشافعية يقولون لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. قلنا هلم ائتونا بدليلكم، قالوا الدليل واضح، علي بن أبي طالب قال كان السلام يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة. قلنا هذا الحديث لا حجة لكم فيه، الدلالة ضعيفة في ذلك. أنا أعترض، وجه اعتراضي إيش؟ أنا أريد وجه اعتراضي والرد على الاعتراض. الآن أنا أعترض على الشافعية، كيف أقول؟ أقول هذا الحديث ليس دليلا لكم على وجوب أو حرمة قراءة القرآن للجنوب. وجهة النظر عندي في الاعتراض، ثم الرد على وجهة النظر. يبقى سؤالي مكون من إيش؟ من سؤالين. السؤال الأول وجهة اعتراضي، السؤال الثاني كيف ترد على اعتراضي. السؤال الثالث لما تنامون في إيش؟ من ثاني الشافعية يقولون إذا أخذ الجنوب القرآن أو قرأ عن ظهر غيب يحرم عليه، أراد الأجر فعليه الوزر لأنه قد ارتكب محرما، قرأ القرآن حالة كونه جنبا ولا يجوز أن يقرأ القرآن على الجنابة. قلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث علي بن أبي طالب بسند صحيح أنه قال، أو الحديث الراجح صحته، قال كان السلام يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة، أو قال ما كان يحجزه عن قراءة القرآن من شيء سوى الجنابة. فأتيت أنا فاعترضت على الشباب، فقلت لا، هذا الحديث ليس دليلا لكم، لا يدل على الوجوب، أقصاه على الاستحباب. فهمتوكم، انتهى الموضوع. فين بقى وجهة النظر عندي والرد على وجهة النظر اللي بعد الحريص؟ هذا فعل الرسول، ماله؟ الأصل في الفعل أنه على الاستحباب لا على الوجوب، الأصل في مجرد الفعل أنه ليس على الوجوب أحسن. فأنا قلت هذا مجرد فعل، فقالوا نعم لكن سنصعقه بما ستسمع. نقول الآن من الراوي لهذا الحديث؟ علي. والقاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما روى، هو الذي روى هذا الحديث. فسئل واستفتي بعدما قال هذا الحديث، قالوا له الجنب يقرأ القرآن؟ قال لا. قال ولا حرفا واحدا؟ قال ولا حرفا واحدا. هذا على إيش؟ على استحباب ولا التحريم؟ التحريم. وهذا فهم من؟ فهم علي، وفهمي أنا يقدم على فهم علي، أنا متأخر والتكنولوجيا وطلعوا القمر، وده صح ولا لا؟ ها فهمي يقدم على فهم علي، خطأ فاحش. من الكذاب الخبيث الأفاك الذي يقول على نفسه ذلك؟ أبدا والله، فهم عليه يقدم على فهم أي أحد. وإن العلماء قد قعدوا لنا قاعدة من ذهب، الراوي أعلم بما روى، هو أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، هو أعلم بمراد رسول الله. فلما استفتي على ذلك قال ولا حرفا واحدا. وأيضا عمر بن الخطاب لما سألوه على ذلك قال ولا حرفا واحدا. إذن الدليل الأول حديث علي بن أبي طالب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة، وما كان يحجزه من قراءة القرآن من شيء سوى الجنابة. فسئل فقال ولا حرفا واحدا، الجنب لا يقرأ ولا حرفا واحدا. وقد ورد أيضا بالسنة صحيح عن عمر بن الخطاب أنه منع الجنب من القراءة. الدليل الثاني أيضا عن عمر بسند صحيح كان يقول إني لا أكل وأنا جنب، وأشرب وأنا جنب، ولا أقرأ القرآن وأنا جنب، ولا أقرأ القرآن وأنا جنب. هذه فيها دلالة واضحة أيضا أن عمر بن الخطاب يرى أن الجنابة تمنع من قراءة القرآن. فهذه أدلة واضحة جدا على أن الجنب لا يقرأ القرآن. هناك بعض أدلة ضعيفة، من حديث عائشة أن السلام منع الحائض والجنب من قراءة القرآن، منعت الحائض والجنب من قراءة القرآن، ونسوقه كما قلت استئناسا مع هذه الأدلة الصريحة الصحيحة. الأمر الرابع الذي يحرم على الجنب مس المصحف. إذا منع من قراءة القرآن، طبعا إذا منع من قراءة القرآن لم يمنع من الذكر ولا من الاستغفار ولا من الذكر الذي هو يتضمنه آية. يعني لو ركب مثلا السيارة وركب المركب يريد أن يقول الذكر سبحان الذي سخر لنا هذا، يقول على أنه إيش؟ ذكر، لا يقول على أنه آية. وهذا الراجح الصحيح. يحرم على الجنب أيضا مس المصحف، يحرم على الجنب مس المصحف، لا يجوز أن يمس المصحف. الجنب لا يجوز له أن يمسك المصحف ولا يمس المصحف كما أن الحائض لا تمس المصحف كما سنبين. الدلالة على ذلك واضحة جدا من قول الله تعالى لا يمسه إلا وهي على بابها وعلى أصلها. لما تؤولون وأن ذلك على الملائكة وغيرها؟ هذا على العموم، يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، ويبقى المطلق على تقل ما لم يأتي مقيد يقيده. فهو على العموم المطهرون الذين يتطهرون، والذين يتطهرون يتطهرون من الجنابة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. فإذا لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خبر يرد به إيش؟ فالإنشاء يعني لا تمسه إلا وأنت قد تطهرت. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني الحديث الذي قال فيه ابن عبد البر تغني شهرته عن إسناده، هو حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز للجنب أن يمس القرآن. لكن هناك اعتراض، أنا ما أدخل مع المخالفين سامحوني، لكن أريد أدرب عقول الإخوة على الرد. هناك اعتراض على هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا المؤمن طاهر والمقصود به الكافر هنا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو هريرة وكان على جنابة فانخنس فذهب يغتسل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هر؟ بأبي هو أمي ورضي الله عن أبي هريرة. فقال له كنت جنبا يا رسول الله فاستحيت أن أجلس في مجلسك وأنا على جنابة. قال سبحان الله، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. يبقى إذن المؤمن إيش؟ طاهر. ونسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فإذا طاهر سواء كان على جنابة أو على غير جنابة فهو طاهر. فتوافقون على هذا الفهم؟ توافقون على هذا الفهم؟ المؤمن طاهر، توافقون؟ المؤمن طاهر، توافقون؟ المؤمن طاهر، المؤمن طاهر. نعم صح، نسلم سماه طاهر ونحن نقول هو طاهر، لكن هل هو طاهر طهارة معنوية وطهارة حسية؟ هذا الكلام فيه النزاع هنا. ها، كيف نرد على هذا الإشكال؟ عليك أحسنت، هذا التفصيل صحيح. نقول الطهارة هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، المؤمن لا ينجس يعني المؤمن طاهر. فنقول قصد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في هذا الباب يعني المؤمن طاهر طهارة معنوية. إيش الدليل الذي جعلك تقيد الطهارة هنا في حديث أبي هريرة بالطهارة المعنوية؟ قرائن. إيش القرائن؟ أحسن، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلم يعتد بهذه الطهارة. إما أن نقول هنا عدم اعتداد الآية بالطهارة المعنوية والطهارة الحسية، أو نقول لا هي المقصود بها الطهارة الحسية. قول سلم سبحان الله المؤمن لا ينجس يعني عنده الطهارة المعنوية، طهارة الاعتقاد، طهارة المعتقد، التوحيد الخالص لله جل في علاه. يبقى إذن الآية خصت وقيدت بالطهارة الحسية. أحسن، هذا أول شيء. ثاني، أحسن، لفض فوق. ها، يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون، أي واحد يسلم على واحد نصراني لابد يغتسل ويتقي الله، وإذا صلى صلاته باطلة صح؟ خطأ. لو لا رجل أخذ بإباحة وجواز الزواج من إيش؟ كل ما يأتي للمرأة يقبلها لابد يغتسل، يسلم عليها يغتسل، ده هيقتلها بعد ذلك، لأنها سبب أنه هيبوش هينتهي، صحيح ولا لا؟ فهو صحيح أن نقول بأن الكافر نجاسته ليست حسية، نجاسة معنوية، مع أن الله قال إنما المشركون نجس يعني نجاسة معنوية. إذا هذا المقصود بأن الطهارة هنا طهارة معنوية في حديث أبي هريرة ليست الطهارة الحسية. والمقصود عندنا في قول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إيش؟ يعني حسية ومعنوية، حسية ومعنوية. نقول أولا لا يمس القرآن إلا الطاهر يعني مؤمن، لأن الكافر لا يجوز له أن يمس القرآن، وذلك نهى عن أن يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفر أو الأرض الكفر. والثاني نقول أما في المؤمن فلا يمس القرآن إلا طاهر يعني طهارة حسية، طهارة حسية. يبقى على الكافر نقول بالاثنين، وعلى المؤمن نقول بالطهارة الحسية، مفهوم؟ يبقى إذا لا يمس القرآن إلا طاهر فلا يجوز للجنب أن يمس القرآن بحال من الأحوال حالة كونه جنبا. أما إذا كان لا يعرف فرفع عن مادة الخطأ الإنسان المستكره عليه، والعلماء فرعوا على ذلك فروع كثيرة جدا لا ندخل عليه، أنه لو مسك المصحف من الجلاد أو من الخيط هل يجوز له أم لا؟ النووي طبعا فرع في المجموعة كثير من ذلك وحرم كل هذا، قال لا يجوز ولا من العلاقة ولا من غير العلاقة ولا من الجلاد ولا من غير الجلاد، لا يجوز مس المصحف بحال من الأحوال. هذه آخر ما يحرم على الجنب، يحرم على الحائض أيضا ما يحرم على الجنب، يحرم على المرأة حالة كونها نفاسا أو حالة كونها حائضة، يحرم عليها الصلاة والصوم، يحرم عليها الصلاة والصوم. والدلالة على ذلك دلالات، الدلالة الأولى دلالة قولية كما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب برب الراشد من كنا. لما سئل صلى الله عليه وسلم ما نقصان العقل والدين عند المرأة، فقال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا تشريع يبين للأمة أنه قد أمرهم قبل ذلك أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم. أيضا حديث فاطمة بنت قبيش رضي الله عنها وأرضاها قال: فإذا جاءت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا جاءت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا ولت فاغسل عنك الدم وصلي. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن قضاء الصلاة بعد الحيض بعد الطهر من الحيض، فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لا، إنما أنا أتعلم. قالت: إنما أنا سائلة. فقالت: كنا نحيض على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نحيض فلا نصلي ولا نصوم، وهذه دلالة على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي حالة كونها حائضة. أيضا يحرم على المرأة الحائض الطواف بالبيت، يحرم على المرأة الحائض الطواف بالبيت. والدلالة على ذلك حديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها: دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبكي وكانت قد أهلت بعمرة، فقال لها: مالك؟ أنفستي؟ فقالت: نعم. فقال: هذا أمر قد كتب على بنات بني آدم، فاغتسلي وفعلي ما فعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولا استثنى شيء آخر في الحديث؟ لا، قال: غير ألا تطوفي بالبيت. قال: غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا الطواف بالبيت لا يجوز بحال من الأحوال المرأة الحائض، ولذلك أسقط الشرع طواف الوداع عن المرأة الحائض، لأنه لا يجوز أن تطوف. لما قيل له أن زينب لم تطف وحاضت، قال: أحابستنا هي؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها قد فاضت. يعني إيه قد فاضت؟ فاض الوادي. يعني إيش فاضت؟ يعني حاضر. ما هي حاضر؟ يعني إيش فاضت؟ يعني إيش فاضت؟ نعم، يعني طواف طواف الإفاضة، وهذا هو الركن. أما طواف الوداع فأسقط للسلام حالة كونها حائضة. يبقى الحائض أيضا لا تطوف بالبيت. أيضا يحرم على الحائض دخول المسجد، يحرم على الحائض دخول المسجد. من جملة الأدلة على حرمة دخول المسجد للحائض هو هذا الحديث: غير ألا تطوف بالبيت. قال العلماء: العلة أنه لا يجوز أن تدخل الحائض المسجد، هذا بالاتفاق من الأئمة الأربعة. لكن إمام حنيفة يرى أن الطواف لا يشترط فيه إيش؟ الطهارة. فعند الأئمة الثلاثة علتان: عدم دخولها حالة كونها حائضا المسجد، والثاني عدم الطواف لأنه يشترط فيه الطهارة. مفهوم؟ نبدأ ثاني حتى يكون المسألة من المسجد، يعني مش من نقطة أخرى. طيب، من المسجد يحرم على الحائض دخول المسجد. أولا أقول من طواف البيت، طواف البيت لا يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال لها: غير ألا تطوفي بالبيت، كأنه يقول: يا عائشة أنت حائض، لا يجوز لك أن تطوفي بالبيت، لا تطوفي بالبيت، وهذا تحريم. غير ألا تطوفي بالبيت. فبعض العلماء قالوا: غير ألا تطوفي بالبيت لعلتين. العلة الأولى لأنها لن تطوف إلا في الطائرة، في الطائرة صح فوق، لا لن تطوف إلا إذا دخلت المسجد، فمنعها من دخول المسجد لأنها حائض. والأمر الثاني أيضا لأن الطواف يشترط فيه الطهارة. أما الأحناف قال: لا، منعها من الطواف لأنها لن تطوف إلا أن تدخل وتعبر إلى المسجد، ويحرم على الحائض دخول المسجد. هذا وجه الدلالة عند الذين قالوا بحرمة دخول المرأة المسجد، وهذا كلام الأئمة الأربعة. الأدلة التفصيلية في ذلك حديث ظاهر جدا، هذا الحديث حديث معطية. قالت: أمرنا رسول الله أن نخرج الحيض وذوات الخدور لصلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأن يعتزل الحيض المصلى. يبقى أمرهن اعتزال المصلى. لما؟ لأنهن حيض فلا يدخلن المصلى. فإذا منعهن من الدخول المصلى فمن باب أولى أن يمنعهن الدخول المسجد، لأن المسجد أعظم حرمة من المصلى. الدليل الثاني حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يا عائش ناوليني الخمرة. فقالت له: يا رسول الله، إني حائض. فقال لا، حيضتك ليست في يدك. استدل بها العلماء على جواز دخول الحائض المسجد. لا، أنا سؤالي بلا حيدة، سؤالي واضح. قلت استدل بها العلماء على جواز دخول المسجد. قال: يا عائش ناوليني الخمرة. قالت: يا رسول الله، إني حائض لا أدخل. قال لها: لما ادخلي؟ هذا فهمه. قالوا أن الإنسان قال: لا، حيضتك ليست في يدك. هذا تأويل. أحسنت يا أستاذ، في دلالة. قال: حيضتك ليست في يدك، خش ادخلي اعطيني الخمره. ما عدناه له بيديها كيف من على الباب. متخيل انت الباب كان وين والمسجد واين كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ابو معاذ كلامك صحيح يا محمد. ها طيب انت بترد عليهم بقى الان اذا لا دلاله لهم في ذلك. طيب نعم ده صحيح. انا نقول عائشه رضي الله عنها وارضاها من وين تعترض وتقول يا رسول الله لا لا ادخل اني حائض؟ من وين اتت بذلك؟ اوحي ينزل عليها من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله قد تعلمت ذلك من رسول الله. فكانها تقول يا رسول الله اعاودك، انت علمتني انه لا يجوز ان ادخل المسجد وحاله كوني حائضه، فكيف ادخل الان وتقول ناوليني الخمره؟ فقال لها فهمك صحيح، لكن عندما تناوليني بيدك ليس هذا دخولا كليا، فحيضتك ليست في يدك، لما لو دخلت وأنت حالة كونك حائضا لا يجوز أن تدخلي المسجد حالة كونك حائضا. الحديث الثالث الذي يدل على تحريم دخول المرأة الحائض المسجد هو الحديث الذي في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها أرضاها فترجع رأسه ولا يخرج من المسجد. هنا وجه الدلالة من ذلك المعتكف إذا خرج بطل اعتكافه، بل الجزء والكل، ولا يخرج الجزء إلا لحاجة أو لضرورة. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويخرج رأسه وترجله هذا شاق، صحيح ولا لا؟ والأيسر أن تدخل عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي التي ترجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فعدم دخول عائشة يدل على أن هناك علة مانعة لعائشة أن تدخل المسجد. ما هي العلة؟ كانت حائضة، كانت ترجل وهي حائضة، فهذه فيها دلالة على حرمة دخول المرأة أيضا الحائض المسجد. ويحرم عليها قراءة القرآن كما قلنا بالنسبة لحديث علي بن أبي طالب، والأدلة التي استدللنا بها في الجنب هي التي استدل بها الحائض. والإخوة ترجع للرسالة، أنا فصلت القول في هذا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.